والمجاز يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويمثلون له. وأذكر مثالهم ثم أعود إليه إن شاء الله. بقول الله عز وجل واسأل القرية، يقولون إن القرية حقيقة في البيوت، حقيقة في البيوت، مجاز في الأهل في الناس. والله عز وجل عندما قال واسأل القرية إنما أراد واسأل أهلها، إذن هذا قالوا مجاز. قال الله عز وجل جدارا يريد، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا أن ينقض هذا مجاز، لأن المقصود أنه مائل موشك على السقوط. والانقضاض يقولون إنما يكون بإرادة، والجدر لا إرادة له، فيقولون هو مجاز. لكن الحظ أن الشيخ ماذا قال؟ فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، إشارة إلى الخلاف، وأن الشيخ يميل إلى أن المجاز غير واقع، والعلماء مختلفون في المجاز. فمنهم من يقول المجاز واقع في اللغة والقرآن والسنة، ومنهم من يقول المجاز واقع في اللغة غير واقع في القرآن والسنة، ومنهم من يقول المجاز غير واقع لا في اللغة ولا في القرآن والسنة. وهذا عندي أنا أرجح الأقوال، أن المجاز غير واقع، وإنما هي حقائق تفهم بحسب السياق، لأنه لم يرد في لسان السلف تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل هو مصطلح محدث، ولكنها حقائق. والمعلوم يا إخوة أن الكلام يكتسب معناه من سياقه. إذا قلت لكم يد الإنسان، يد الإنسان، هل هي حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة بالاتفاق. طيب يد الفيل حقيقة بالاتفاق. طيب يد النملة حقيقة بالاتفاق. كلها يد حقيقية، لكن هل تفهم إذا سمعت يد الإنسان ويد النملة ويد الفيل أنها متشابهة؟ تفهم أنها يد حقيقية، لكن ما تتصور أن يد الفيل مثل يد الإنسان، وأن يد الفيل مثل يد النملة، فتفهم الكلام بحسب السياق وكلها حقيقة. فإذا قلنا يد العربة، فهذا أيضا حقيقة، ولكن أيضا لن تفهم من يد العربة ما فهمت من يد الإنسان أو يد الفيل أو يد النملة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها كلها حقائق تكتسب معانيها بحسب السياق. فالشيخ يقول الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، إلا إذا تعذرت الحقيقة، بمعنى أنه يحمل على الحقيقة، فإن تعذرت يحمل على المجاز إن قلنا به. نعم.